الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنته في الدين. هذه قراءة صحيح من البخاري رحمه الله، وكنا في كتاب بدء الخلق باب ذكر الملائكة صلوات الله وسلامه عليه. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة، حدثنا أبو عوانة، حدثنا أبو إسحاق الشيباني قال: سألت زر بن حبيش عن قول الله تبارك وتعالى: فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى. قال: حدثنا ابن مسعود أنه رأى جبريل له 600 جناح، أي أن الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم وكان منه قاب قوسين أو أدنى هو جبريل عليه السلام، كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما زاغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى. فعلمه شديد القوى، جبريل هو شديد القوة، هو الذي علم النبي القرآن، علمه شديد القوة ذو مرة، ذو قوة، مرة القوة، فاستوى في السماء ثم دنا فتدلى، يعني دنا من يعني جبريل من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى، يعني أوحى الله تبارك وتعالى إلى عبده محمد ما أوحى عن طريق جبريل. أفتمارونه على ما عرف الله عز وجل؟ يعني هل تشككون النبي في الذي يراه؟ رآه رأي العين، رأى جبريل رأي العين هذا. ولقد رآه نزلة أخرى، يعني رأى النبي جبريل نزلة أخرى مرة ثانية عند سدرة المنتهى، عندما عرف جبريل عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر، بصر النبي صلى الله عليه وسلم، وما طغى. وقال النبي: رأيت يعني سدرة المنتهى وقد يعني فيها ألوان وأشياء لا أدري ما هي، يعني أشياء ما لها مثيل فيما يرى في هذه الدنيا. فزر بن حبيش لما سأل أبو إسحاق الشيباني لما سأل زر بن حبيش عن هذه الآية، فقال: أنا سمعت المسعود يقول أنه رأى جبريل، أن النبي رأى جبريل له 600 جناح في هذه المرة اللي هي في الدنيا في الأرض والمرة التي في السماء. حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة عن الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله رضي الله تعالى عنه: لقد رأى من آيات ربه الكبرى، قال: رأى رفرفا أخضر سد أفق السماء. يعني رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل رفرف أخضر سد أفق السماء، كل الأفق في الجهات الأربعة، كما يقول: إذا نظرت كلما نظرت وجدت أنا. حدثنا محمد بن عبد الله بن إسماعيل، حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري عن ابن عون عن بن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: من زعم أن محمد رأى ربه فقد أعظم، ولكن قد رأى جبريل في صورته وخلقه سادا ما بين الأفق. هذا قول أم عائشة رضي الله تعالى عنها، تقول: من زعم أن محمد رأى ربه، يعني رآه بعين بصره، فقد أعظم. أعظم يعني أعظم الكذب أو أعظم الفرية. ولكن الذي رآه اللي هو في شرء الآيات آيات سورة النجم، ولكن رأى جبريل في صورته وخلقه، الصورة التي خلقها الله عز وجل عليه. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا أبو أسامة، حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن ابن الأشوع عن الشعبي عن مسروق قال: قلت لعائشة رضي الله تعالى عنها: فأين قوله ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى؟ قال: ذاك جبريل كان يأتيه في صورة الرجل، وإنما أتى هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. فهذا مسروق يعني قال لعائشة إن يعني لما نفت يعني أن يكون النبي قد رأى ربه بعين رأسه، فقال لها طيب ثم دنا فتتلى فكان قاب قوسين او ادنى، يعني انه كان يفهم من ثم دنا يعني الرب سبحانه وتعالى فتدلى فكان قاب قوسين، يعني الله عز وجل من جبريل قاتل من النبي محمد. فقالت لا هذا جبريل الذي دنا من النبي وتدلى وكان قاب قوسين منه او ادنى فهذا هو جبريل. قال له جبريل كان ياتيه في صوره رجل عاده الوحي، وإنما أتى هذه المرة في صورته التي هي صورته فسد الأفق. حدثنا موسى حدثنا جرير حدثنا أبو رجاء عن سمرة قال قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت الليلة رجلين أتياني فقال الذي يوقد النار مالك خازن النار وأنا جبريل وهذا ميكائيل. هذا جزء من رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه أتاه رجلان فقال له اذهب معنا، هو نائم هذا في نوم، فأخذاه فأريا كثير من يعني العذاب الذي تعذب به الأمة. يقول مرة بي على رجل ملك من على قفاه وآخر قائم بكلوب، كلوب اللي هو الحديدة المعقوفة هذه التي يأخذها الجزار أو شيء يعلق فيها الله، يقول يدخله في شدقه فيشرشره إلى قفا، وفي منخره فيشرشره إلى قفا، وفي عينه فيشرشره إلى قفا، فإذا انتهى من هذا الجانب ذهب إلى الجانب الآخر فيفعل به نفس الفعل، فإذا انتهى منه رجع هذا الجانب سليما كما كان فيعود فيشرشره المرة الثانية. فقلت ما هذا ما هذا؟ فقال انطلق يعني معهم. يقول فانطلقت فإذا رجل يعني مضطجع وآخر قائم عند رأسه بحجر يضربه في الحجر فيتهدهد الحجر فيذهب يجمعه، ثم إذا جمعه رجع إلى الرجل مرة ثانية فعادت رأسه كما كان فيضربه. فقلت ما هذا ما هذا؟ فقال لي انطلق. قال ثم أتيت إلى أناس رجال ونساء في مثل التنور عراة يأتيهم لهب من تحته، كلما جاءهم هذا اللهب ضوضوا. فقلت ما هذا؟ فقال لي انطلق انطلق. يقول ثم أتيت إلى رجل يسبح في نهر مثل الدم أحمر، وإذا آخر جالس على حافة النهر وبجواره حجارة، ثم يأتي هذا السابح فيفتح له فاه فيضربه بالحجر يلقمه حجر، ثم يعود يسبح، ثم يعود إليه مرة ثانية فيفتح فاه فيأخذ حجرا ويلقمه إياه. فقلت ما هذا؟ فقال انطلق. يقول ثم أتيت إلى روضة يعني كأحسن ما أنت رادف في الروضة، وإذا فيها شيخ كبير وحوله أطفال من أكثر ما رأيته يعني في الدنيا. فقلت ما هذا؟ فقال لي يعني انطلق. يقول ثم أتيت إلى يعني جنة بستان، ثم سمى بصري فإذا قصر في هذا البستان مثل الربابة، فقال لي هذاك منزلك. فقلت دعني حتى أدخلها. فقال ليس الآن وإنك داخل. قلت لهم فإني قد رأيت اليوم عجبا. قالوا أما إنا سنخبرك. ثم أخبره قالوا أول هذا الرجل الذي شرشر شدقه إلى قفاه كذا الذي رأيته هذا رجل من أمتك يصبح فيكذب الكذبة فتبلغ الآفاق، وهذا الذي رأيته يهدهد رأسه بالحجر قال هذا الرجل من أمتك ينام عن الصلاة يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوب، وأما الذين رأيتهم في مثل التنور فالزناة والزوان، وأما الرجل السابح في النهر فآكل الربا، وأما الروضة التي رأيتها فهذه الجنة، وهذا الشيخ الذي رأيته إبراهيم، وهذه أولاد الذين حوله يعني الذين ماتوا دون أن يبلغوا الحلم. فقال المسلمون يا رسول الله وأولاد المشركين؟ فقال وأولاد المشركين يعني الذين لم يبلغوا الحلم. ثم قال لها بعد ذلك هذا الحديث الذي الفقرة التي أتى بها البخاري، قال له أنا جبريل. الأول فيه إحنا فينا من ضمن ما رأى، فيقول أتيت على نار ورجل قائم على هذه النار يحشها ويحوطها، يعني يشعل فيها، يقول كأكره ما أنت راء منظرك. قلت ما هذا؟ فلما سألوه قالوا هذه النار وهذا مالك خازن النار. وقال له الاثنين رجلين، قالوا أنا جبريل وهذا ميكائيل، يعني الرجلان الذي أخذه هما جبريل وميكائيل الذي أرياه هذه الأمور ورؤيا النبي حق صلوات الله والسلام عليه. كل هذا طبعا يسوقه البخاري في باب صفة الملائكة وأن هذا من أعماله. حدثنا مسدد حدثنا أبو عوان عن الأعمش عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. وأيضا البخاري أتى بهذا الحديث هنا في هذا الباب لبيان لعن الملائكة للمرأة التي تتأبى على زوجها. تابع هذا الحديث شعبة وأبو حمزة وابن داود وأبو معاوية عن الأعمش. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا الليث حدثني عقيل عن ابن شهاب قال سمعت أبا سلمة قال أخبرني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم فتر عني الوحي فترة، فبين أنا أمشي سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري قبل السماء فإذا الملك الذي جاءني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والأرض، فشثئت منه حتى هويت الأرض، فجئت أهلي فقلت زملوني زملوني، فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر إلى قوله والرجز فاهجر. قال أبو سلمة الرجز أو الرجز الأوثان. هذا حديث جابر بن عبد الله الأنصاري أخبره النبي عن فترة الوحي، فترة اللي هي وقت 3 سنوات، فترة الوحي من النبي بعد اقرأ انتظر بقي الوحي 3 سنوات حتى جاء بها أيها المدثر. وقيل أن السبب في هذا أنها فترة يعني تهيئة للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يستقبل يعني تكاليف الرسالة بعد ذلك. فيقول النبي بين انا امشي نازل من من من من حراء يقول فترة عني الوحي فترة هي 3 سنوات، فبين انا امشي سمعت صوتا من السماء، صوت كان ينادي يا محمد، فرفعت بصري قبل السماء فاذا الملك الذي جاني بحراء قاعد على كرسي بين السماء والارض، يقول فجثئت منه يعني انه وقع الارض منه وخاف منه خوفا شديدا. بعد ذلك يقول تبارك قال له انك يعني رسول هذه الامه، فجئت اهلي واهله هناك خديجه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها، فقلت زملوني زملوني من يعني رعبه وما اصابه من الخوف والرعب فيها، فانزل الله تبارك وتعالى بعد ذلك عليه يا ايها المدثر، مدثر بالدثار يعني، قم فانذر وربك فكبر الى قوله والرجز فاهجر. حدثنا محمد بن بشار حدثنا غندر حدثنا شعبة عن قتادة وقال لي خليفة حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة عن أبي العالية حدثنا ابن عم نبيكم يعني ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت ليلة أسري بي موسى رجلا آدم طوالا جعدا كأنه من رجال شنوع، ورأيت عيسى رجلا مربوعا مربوع الخلق إلى الحمرة والبياض سبط الرأس، ورأيت مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله أراهن الله إياه فلا تكن في مرية من لقائه. قال أنس وأبو بكر عن النبي تحرس الملائكة المدينة من الدجال. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما يبين ما سياقه ما رآه النبي صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، فقال رأيت ليلة أسري به موسى التقاه موسى ورآه في هذا في هذه الليلة ثلاث مرات، رآه في قبره وهو ذاهب، ورآه في بيت المقدس، ورآه في السماء الثالثة. فوصف النبي خلق موسى فقال رجلا آدم، آدم أسمر اللون، الأدمة السمار يعني، طوال طويل جعدا، الجعد اللي يكون شعره ملفوف مو ثبت الرأس يعني. كأنه من رجال شنواء، قبيلة من العرب، هذه يعني صفاته. قال ورأيت عيسى رجلا مربوعا، الربعة هو وسط، لا بالطويل ولا بالقصير، مربوع الخلق، مربوع الخلق يعني كل خلقه يعني بنيته متينة، إلى الحمرة والبياض، لون بشرته غير موسى أسمر، هذا بين يعني أبيض أحمر، سبط الرأس، سبطه الشعر اللي هو المموج. قال ورأيت مالكا خازن النار، وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، والدجال كذلك في آيات أراهن الله إياه، الله تبارك وتعالى أرى هذه الآيات كما قال تبارك وتعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياته، يريه الله تبارك وتعالى من آياته. قال فلا تكن في مرية من لقاء، تفسير ابن عباس، تفسير ابن عباس هنا فلا تكن في مرية من لقاء اللي هو موسى، يعني أن موسى التقى، التقى كما نزل في قول الله تبارك وتعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم من ذكر بآيات ربه فأعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون، ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقاء، فلا تكن في مرية من لقائه، فسر ابن عباس من لقاء موسى، هنا خل الضمير يعود إلى موسى، لا تكن في مرية من لقائه، أنك ستراه وأنه قد رآه رأي العين في ليلة أسري به صلى الله عليه وسلم، فلا تكن في مرية من لقائه، وجعلناه أي الكتاب هدى لبني إسرائيل. ففسر ابن عباس فلا تكن في مرية من لقائه أن الله سيريك موسى رأي العين وقد أراه في الإسراء. قال أنس وأبو بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم تحرس الملائكة المدينة من الدجال، هذا أيضا من أفعال الملائكة، طبعا هذا غير يعني حديث أنس، غير حديث ابن عباس، حديث منفصل، أن الملائكة تحرس المدينة من الدجال، لا يدخلها، لا يدخلها الدجال، المدينة ومكة لا يدخلها الدجال. وبهذا انتهى الباب اللي هو باب صفة الملائكة. ثم قال البخاري رحمه الله الباب الثامن، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة، صفتها يعني وصف ما فيها جنة، وأنها مخلوقة يعني الآن وليست تخلق بعد ذلك، هذا الصحيح وهذا اعتقاد أهل السنة والجماعة والذي دل عليه القرآن ودلت عليه السنة، أن الجنة موجودة مخلوقة الآن. طبعا المعتزلة والذين حكموا العقل في هذه قالوا أنها توجد بعد ذلك، أنه أخذوا بعقولهم أنه لا حاجة فيها الآن، وليس من الحكمة أن تكون الجنة موجودة وفيها هذه ما وصف فيها من الدور والقصور والخمور والمتاع والحور، ولا ينتفع بها أحد ولا يدخلها أحد، فقالوا أن هذا يعني من مخالف الحكمة وخالف يتنها من العبث، وكيف الله يخلق خلق زي هذا، وإنما ينشئ الله تبارك وتعالى يوم القيامة. هذا من يعني من انتحالهم بأفكارهم وظنونهم العقائد، والعقائد لا تؤخذ بهذا، وإنما يعني تتلقى بالسمع. فالله تبارك وتعالى أخبر بأنها مخلوقة، وكنها كن مخلوقة ومهيئة وموجودة لاستقبال المؤمنين يوم القيامة، لا ينافي يعني الحكمة الإلهية، بل هذا من مقتضى الحكمة الإلهية. قال الإمام البخاري وقال أبو العالية يكون مطهرة من الحيض والبول والبصاق، اللي هي في قول الله تبارك وتعالى وأزواج مطهرة، يفسر أبو العالية مطهرة قال من الحيض، يعني أن نساء الجنة لا يحيضن ولا يبولن ولا يبتقن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لا يبولون ولا يبتقطون ولا يتبرز. كل هذا يعني هذا كله كل هذه القذر والنجاسة منزه عنها أهل الجنة، فنساء الجنة مطهرة من الحيض والبول والبصاق. كلما رزقوا أتوا بشيء ثم أتوا بآخر، فسر قول الله تبارك وتعالى كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، فسر بتفسيرين، قالوا هذا الذي رزقنا من قبل في الجنة ولكن يؤتى به بالشكل الذي رزقوا به من قبل نفس الذي أكلوه لكن بطعوم مختلف، فيكون الشكل واحد لكن الطعم يتجدد كل يعني وقت يتجدد بطعم مختلف. وقالوا هذا الذي رزقنا من قبل يعني في الدنيا، يعني العنب يقول العنب هذا في الجنة مثل العنب الذي أخذناه لكن الطعم مختلف فشكلا لكن الطعم مختلف. هذا الذي رزقنا كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. قالوا هذا الذي رزقنا من قبل أوتينا من قبل وأتوا به متشابها يشبه بعضه بعضا ويختلف في الطعم قطوفها يقطفون كيف شاءوا. الله تبارك وتعالى قال قطوفها دانية، دانية قريبة وليست قريبة لأن الشجر قريب ولكنها مذللة كما قال جل وعلا وذللت قطوفها تذليلا، ذللت يعني أصبحت تسخرة، فإما بالإشارة وإما بالإرادة، يعني بمجرد أن يريد هذا قلبه يخر الفرع الشجرة محمد بين يديه ثم إذا انتهى يرتفع، يعني ترتفع الشجرة وفروعها ترجع كما كان، فلا يحتاج إلى صعود أنا جسمي كله من إبر من هذه معرفة التأبير النخل التأبير كنت أقول إيش معنى التأبير التأبير ما عرفت إلا بعد ما اشتغلنا في التأبير تأبير من الإبر، لأنه لابد لمن يلقح النخل أن يضرب الإبر. فالجنة ليس فيها صعود عشان تأبر وعشان تأخذ الثمرة وتقطفها وتطلع بسلم ولا بحبل، وإنما وذللت قطوفها تذليل. فقال هنا يقطفون كيف شاءوا دانية قريبة. الأرائك السرر، وقال الحسن النظرة في الوجوه، النظرة لا يقول تعرف في وجوههم وجوه الجنة النظرة النعيم اللي هي النظار، الشيء النظير اللي هو اليانع الزاهد، والسرور في القلب، نظرة في الوجوه وسرور في القلب. وقال مجاهد سلسبيلا حديدة الجرية، يعني تجري جرية قوية، جرية الماء والأنهار، غول وجع البطن لأنه يعني الخمر تغتال البطن، وقيل الغول هو الكحول هو المادة التي يعني المسكرة في الخمر. ينزفون وينزفون لا تذهب عقوله. وقال ابن عباس دهاقة ممتلئة، وكأسا دهاقة يعني ممتلئة، كواعب نواهد، يعني قد تكعب ثديها أصبح مثل الكعب لسه اللي هي بداية ظهور الثدي ما هو متراهل. الرحيق الخمر، التسنيم يعلو شراب أهل الجنة ومزاجها من تسنيم، تسنيم من السنام يعني أعلى الأشربة، هذه أعلى شراب أهل الجنة وهذه يعني للمقربين. ختامه طينه مسك، يعني أنه مثل ما الخمر المعتقة تختم تكون مختومة، فخمر الجنة من خمر الجنة ما هو مختوم يعني أنه معتق مختوم له ختامه، ولكن ختامه مختوم به مسك وليس كرائحة الخمر. نضاختان فياضتان، يقال موضونة منسوجة، منسوجة منه، وضين الناقة، منه وضين الناقة، يعني وسرر موضونة، سرر منسوجة بالذهب. والكوب ما لا أذن له ولا عروة لمثل هذا. والأباريق ذوات الآذان والعرى، فالإبريق الذي له يعني أذن اللي هو هذه العروة التي يمسك بها، أو هذا الذي يصب منه، هذا إبريق. عربا مثقلة واحدها عروب، مثل صبور وصبر، يسميها أهل مكة العربة، مرأة العربة، وأهل المدينة يسمونها الغنجة، وأهل العراق الشكلة، والكل معنى له المتحببات إلى زوجهن، يعني هي تتحبب إلى الزوج. وقال مجاهد روح جنة ورخاء مريحة، والريحان الرزق، والمنضوب الموز، وصلح المنضوب، والمخضوض هو الموقر حملا، مخضوض يعني آخر حمله، وخيل المخضوض هو المنزوع الشوك، ليس في السدر، سدر الجنة ليس فيه شوك، ويقال أيضا لا شوك فيه. والعرب المحببات إلى أزواجهم، مسكوب جاري، وفرش مرفوعة بعضها فوق بعض، لغوا باطلا، تأثيما كذبا، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما، ما في واحد يكذب الآخر، كله ينصب. أفنان ألصاق، ذواتها أفنان، الفنن اللي هو الغصن. وجنى الجنتين دان ما يجتنى قليل، جناها، الجنى هو الثمار، دان منه يعني ما يحتاج يقوم من على يعني فراشه ليأخذه. متكئين على فرش بطائنها من استبرق، وجنى الجنتين دان، فهو متكئ، جنى الجنات تأتي إليه وهو يعني متكئ ما يحتاج يقوم. مدهامتان سوداوان من الري، الدهمة اللي هي خضرة داخلة، هذه ذكر الإمام البخاري رحمه الله هذه الألفاظ، وذكر يعني تفسير أبو العالية يعني من السلف له. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث بن سعد عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات أحدكم فإنه يعرض عليه مقعده بالغداة والعشي، فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. يعرض عليه مقعده، أن يرى مقعده الذي سيكون عليه في يوم القيامة، إن كان من أهل النار يقول له هذا مقعد فيخوف بيعم به، وإن كان من أهل الجنة يقول له هذا مقعد يوم يبعثك الله. حدثنا أبو الوليد، حدثنا سلم بن زرير، حدثنا أبو رجاء عن عمران بن حسين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، واطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. أنا جاءت طلعت طلع منها لأن الله تبارك وتعالى أراه، ما سيكون الأمر عليه تماما، كأنه يرى. وفي جاء في رواية: وقفت على باب الجنة، وقف على باب الجنة يرى الداخل، يقول: فإذا عامة من دخلها الفقراء أكثر الذين دخلوا، وطلعت في النار أو وقفت على باب النار فوجدت عامة من دخلها النساء أكثر الذين يدخلونها. ولذلك قال: يا معشر سيدي صدقت فإني أريدكن أكثر أهل النار دخول النار. حدثنا سعيد بن أبي مريم، حدثنا الليث قال حدثني عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينا نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ قال: بينا أنا نائم رأيتني في الجنة فإذا امرأة تتوضأ إلى جانب قصر، فقلت: لمن هذا القصر؟ فقالوا: لعمر بن الخطاب، فذكرت غيرته فوليت مدبرا. فبكى عمر وقال: أعليك أغار يا رسول الله؟ هذه رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، رؤية النبي حق. يقول: أنا كنت نبي نايم، يقول: رأيت في الجنة قصر وامرأة تتوضأ إلى جانب القصر، فسأل: لمن هذا القصر؟ قالوا: هذا العمر المخطاب. يقول: وليت مدبرا، هربت. فيقول: ذكرت غيرته، ذكرت أنه يغار في اليد. فبكى عمر، طبعا بكى يعني لله سبحانه وتعالى فرح، فقال: عليك أغار يا رسول الله. حدثنا حجاج بن منهار، حدثنا همام قال: سمعت أبا عمران الجوني يحدث عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الخيمة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا، في كل زاوية منها للمؤمن من أهل لا يراهم الآخرون. هذا الخيمة وليست القصر، كما قال تبارك وتعالى: حور مقصورات في الخيام. الخيمة الواحدة درة مجوفة طولها في السماء 30 ميلا. الميل 3 كيلو، يصير 3 في 30 يعني 90 كيلو متر في السماء. هذا ارتفاعها، في كل زاوية منها بجانب أهل للمؤمن، ولا يرى بعضهم بعضا، أي من اتساع هذا الخيمة، هذه الخيمة، فكيف بالقصر؟ قال أبو عبد الصمد والحارث بن عبيد عن أبي عمران: 60 ميلا. جاء في رواية في بعض من روى الحديث أنهم 60 ميلا وليس 30 ميلا. حدثنا الحميدي، حدثنا سفيان، حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فاقرأوا إن شئتم فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. هذه هي يعني جائزة الرب، أو نريد أن نقولها بلغة المفاجأة التي سيجعلها الله تبارك وتعالى لأهل الجنة، هذه مفاجأة لهم. أعد لهم في الجنة من عباد الله الصالحين ما لا عين رأت قط ولا أذن سمعت، أي أذن، ولا خطر على قلب بشر أن يكون هذا ليس هذا الجنة التي الجنة التي أخبر الله تبارك وتعالى عنها معلومة، وهي فقد وصفها الله تبارك وتعالى، وصف حورها وقصورها ودورها أما هذا أمر غير الموصوف لنا مما جعله الله تبارك وتعالى في الجنة، خباه الله عز وجل من ألوان من السرور والبهجة والفرح والنعيم، أمور ما تخطر على قلب أحد. أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة ما أخفاه الله تبارك وتعالى مما تقر به عيونهم، يعني في الآخر. حدثنا محمد بن مقاتل، أخبرنا عبد الله، أخبرنا معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون، آنيتهم فيها الذهب، أمشاطهم من الذهب والفضة، ومجامرهم الألوة، ورشحهم المسك، ولكل واحد منهم زوجتان، يرى مخ سوقهما من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تباغض، قلوبهم قلب واحد، يسبحون الله بكرة وعشية. هذا وصف عظيم للنبي صلى الله عليه وسلم للجنة، فقال: أول زمرة مجموعة تدرج الجنة، تدخل الجنة، هؤلاء صورتهم على صورة القمر ليلة البدر، من يعني بياض وجوههم ومن سطوعتها، لا يبصقون فيها ولا يمتخطون خاط ولا فيها الذهب، كل أوانيهم أمشاطهم من الذهب والفضة، مجامرهم الألوة، المجمرة اللي هي المبخرة، الألوة نوع من أنواع العود، ورشحهم المسك، رشحهم يعني العرق الذي يخرج منهم بعد الطعام المسك، ولكل واحد منهما منهم زوجتان يرى مخ سوقهما من وراء اللحم، يعني أنها كالبلورة جسمها مثل بلورة اليد، كما قال الله تبارك وتعالى كأنهن الياقوت والمرجان. الياقوت إذا كان صافي يرى الخيط الذي يعني بداخله، والمرجان فيرى مخ سوقها من وراء اللحم من الحسن، لا اختلاف بينهم ولا تضارب، لأن أهل الجنة ما في أي خلاف بين اثنين، ونزل ما في صدورهم من غل، إخواننا على صدور متقابلين، قلوبهم قلب واحد، كل قلوبهم قلب واحد، ما في حسد، ما في بغضاء، ما في إحماء من أحد من أهل الجنة أو الآخر، يسبحون الله بكرة وعشية، ليس بتكليف وإنما هكذا إلهاء، يلهمهم الله تبارك وتعالى التسبيح فيسبحونه سبحانه وتعالى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر، والذين على إثرهم كأشد كوكب إضاءة، لهم بعده قال 70,000 ثم يأتي الذين بعدهم دونهم كأشد كوكب إضاءة، قلوبهم على قلب رجل واحد لا اختلاف بينهم ولا تباهم، لكل امرئ منهم زوجتان كل واحدة منهما يرى مخ ساقها من وراء اللحم من الحسن، يسبحون الله بكرة وعشية لا يسقمون، السقام هو المرض ما في مرض، ولا يمتخطون ولا يبصقون، آنيتهم الذهب والفضة وأمشاطهم الذهب ووقود مجامرهم الألوة، قال أبو اليمان يعني العود، ورشحهم المسك، وقال مجاهد الإبكار أول الفجر والعشي ميل الشمس إلى أن أراه تغرب، يعني يسبحون الله بكرة، البكرة اللي هي أول الفجر، وعشية العشية من أول يبدأ العشية من أول ميل الشمس إلى يعني عن كبد السماء، هذا بداية العشية اللي هو من بعد الزوال. حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي حدثنا فضيل بن سليمان عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. هذا صفوة الذي يدخلوا من أمة النبي صلى الله عليه وسلم بلا حساب، قال: لا يدخلن من أمتي 70,000 أو 700,000 شك من الراوي هذا، لا يدخل أولهم حتى يدخل آخرهم، كلهم مع بعض يدخلون يعني في وقت واحد، وجوههم على صورة القمر ليلة البدر. حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي حدثنا يونس بن محمد حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه قال: أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، وكان ينهى عن الحرير فحسب الناس منها، فقال: والذي نفس محمد بيده لما ناديه سعد بن معاذ في الجنة لأحسن من هذا. أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم جبة سندس، قيل أن الذي أهداها هو أكيدر دومة الجندل، جبة ليتكون لباس ولكن مشقوق في الوسط، سندس حرير، الحرير ناعم جدا، والنبي كان ينهى عن لبس الحرير، فالناس يلمسوها ويتعجبون من لينها وشكلها، فقال النبي: يتعجبون من هذا؟ قال: والذي نفس محمد بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة لأحسن من هذا. سعد بن معاذ سيد الأوس والذي استشهد من جرح كان قد أصابه في الخندق ومات بعد غزوة بني قريظة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا أبو إسحاق قال: سمعت البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهما قال أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا سفيان عن أبي حازم عن سهل بن سعد الساعدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم موضع صوت في الجنة خير من الدنيا وما فيها. موضع الصوت، الصوت معروف صفيعة يعني موضعها ما يغطيها، ما يغطي الصوت من الأرض، شريط صغير جدا طبعا عدة سنتيمترات، هذا إذا كان إنسان له هذا الشريط في الأرض خير من الدنيا، خير من كل الدنيا والتي فيها. موضع الصوت مش قدر. حدثنا مسدد حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان حدثنا أبو إسحاق قال سمعت البراء بن عازب رضي الله عنهما قال أوتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بثوب من حرير فجعلوا يعجبون من حسنه ولينه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمناديل سعد بن معاذ في الجنة أفضل من هذا. حدثنا روح بن عبد المؤمن حدثنا يزيد بن زريع حدثنا سعيد عن قتادة حدثنا أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 عام لا يقطعها، ومئة عام لا يقطعها أنها تكون على قدر هذه الأرض التي نحن عليها عشرات المرات، كان الأرض التي نحن عليها يقطعها الإنسان في شهر، يمشي شهر حولها ممكن يدور حول الأرض. فيقول النبي يعني يسير فيها الجواد المضمر السريع يجري 100 عام ما ينتهي من ظل هذه الشجر الواحد، وليست هي شجرة واحدة في الجنة ولكن هذه أشجار الجنة، يعني هذه بعض أشجار الجنة تكون على هذا النحو من الساعة تغطي عدة يعني أراضي كرات أرضية مثل التي نعيش عليها شجرة واحدة. إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها 100 سنة واقرأوا إن شئتم وظل ممدود. هذا المد العظيم.